سمعت. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لكفالة الأيتام لدى الجمعيات الخيرية؟ دفع الزكاة إلى وكيل الأيتام إذا كانوا فقراء لا بأس، لا عرف أنهم فقراء فدفع إلى وكيلهم فلا بأس، هذا مفرس الفقراء من المصالح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.